لفظه كما جاء معنا في الروايات. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه عن الترمذي يعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديث فيذكر درجته من صحة أو الضعف ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلا جيدا، وعلى ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث خصوصا علم العلل، فصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم، للعالم من جهة ماذا؟ التفقه، ومن جهة كذلك العلل، وللمتعلم من جهة أنه أيسر كما يقول الهروي رحمه الله أيسر من البخاري ومسلم في الوصول إلى فقه الحديث، وللمستفيد والباحث في علوم الحديث. الشيخ عنية يعني اعتنى كثيرا الشيخ عبد الشاكر بالكتاب، لأنك لو كمل الكتاب بتحقيق الشيخ رحمه الله كان من أمتع الكتب المحققة، حتى أنه يعني يكون درسا للمخرجين ودرسا للمصححين الكتب كتابة عمل الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله على الترمذي. يعني الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله عنده دربة في التحقيق وتصحيح الكتب، وهذه لا يعني استلذ بها إلا من يعني عرف هذا الأمر وقام به. يعني كثير من الإخوان يسألون عن بعض التحقيقات مثل نظر الفريابي، مثل بعض المحققين، يعني هؤلاء لا يعتبرون بالذي كان عليه العلماء الذين مثل الشيخ ناصر نصر الألباني والشيخ أحمد الشاكر رحمه الله. هؤلاء في الغالب أنهم يكونون يعني قلت أنهم يعني أصحاب عزو، فنعم يعزون الحديث إلى مخرجيه، للبخاري، إلى مسلم، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى ابن ماجه، إلى آخره، نعم رواه فلان رواه فلان، ويقول في آخره صحيح. وفي الغالب في قوله صحيح في آخره إنما هو من كلام العلامة الألباني رحمه الله، أو من كلام العلامة أحمد الشاكر، أو من كلام قد يكون من كلام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فالشاهد أنه من يعني هناك كتب في علم التخريج، كيف تخرج وكيف تصحح، وكتب في تصحيح الكتب مؤلفة، كيف تصحح الكتب بالنظر في المخطوطات وفي غيرها. وفي الجامعات الشرعية يدرسون في المراحل البكالوريوس ومراحل الماجستير، البكالوريوس على يعني على قدر أفهامهم، وفي الماجستير كذلك على يعني على علو في تصحيح الكتب كيف تصحح، وفي التخريج وفي غيرها، يأخذون يعني مناهج بحث، يأخذون مناهج تحقيق، مناهج تخريج إلى آخره. هذه النظرية وهذا التطبيق شغل يعني شغل الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله على التطبيق من أعظم ما يكون، كذلك بالنظر إلى عمل الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى في التخريج، في السلاسل الصحيحة والضعيفة، في الإرواء، في كتاب أبي داود الأم، يعني عمل حق قال يستفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة جدا للغاية. لكن الفائدة هذه تكون مبناها إذا عرف علم المصطلح، سيستلذ كثيرا بقراءة كلام الشيخ الألباني خاصة في السلسلة الضعيفة. نعم يا خالد اطلب يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن البول قائما، أي باب ما جاء في حكم النهي في حكم البول قائمة. سوف يذكر بعد ذلك الرخصة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. في نسخة: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. في نسخة: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي فارك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الجامع باب ما جاء في النهي عن البول قائمة، ثم ذكر رحمه الله حديث علي بن حجر. وعلي بن حجر من الثقات، هو السعدي رحمه الله سبحانه وتعالى. وعلي بن حجر رحمه الله من مشايخ البخاري ومشايخ الترمذي، وسوف نذكر بإذن الله تعالى بعض مشايخ الترمذي والبخاري في ثنايا الكتاب بإذن الله عز وجل. قال علي بن حجر: أخبرنا شريك، وشريك هذا هو علة هذا الحديث، فإنه شريك بن عبد الله النخعي، قد قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق اختلط بعد أن تولى القضاء. شريك بن عبد الله النخعي هو علة هذا الحديث، فإن حافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى قال: صدوق اختلط بعد أن ولي القضاء. ولكن هذا الإسناد هذه علته، وهو شريك بن عبد الله النخعي، ولذلك ضعف هذا الحديث السيوطي والعراقي، ولكن صححه الذهبي رحمه الله، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. والحق مع الذهبي والألباني، لأن شريكا لم ينفرد بهذا الحديث، بل جاءت متابعة عند أبي عوانة والحاكم والبيهقي وأحمد من جهة سفيان بن سعيد الثوري الثقة، قد تابع شريكا سفيان الثوري، فالحديث صحيح لمتابعة سفيان الثوري لشريك بن عبد الله النخعي. ذلك يقول العلامة الألباني رحمه الله: وكنت قد اغتررت بكلامهم، يعني كلام العراقي والسيوطي، هذا لما وضعت التعليق على مشكات المصابيح. الشيخ في المشكاة ضعف الحديث، شيخه في المشكاة ضعف الحديث وفي الإرواء بعد بحث أسانيده بعد بحث أسانيد الحديث صحح. فقال الشيخ رحمه الله في الإرواء: وكنت قد اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على مشكاة المصابيح. لماذا اغتر بكلامهم لما وضع التعليق على مشكاة المصابيح وكان تعليقا سريعا؟ تعليقه على إيش؟ على المشكاة. اقتضته ظروف خاصة لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي عادتنا، والآن أجزم بالصحة للمتابعة المذكورة ونسأل الله ألا يؤاخذنا بتقصيرنا. قصر الشيخ في إيش؟ في كبيرة من كبائر الذنوب؟ على حسب علمه ضعف الحديث، ولكن هذه حال علمائنا رحمهم الله، أنهم حتى في العلم يسألوا الله عدم المؤاخذة في التقصير وعدم وكذلك الاستغفار إذا وقع منهم خطأ أو زلل. وهذا المنبغي على طلاب العلم، لأن طلاب العلم أو بعض طلاب العلم في زماننا ولجوا الكبائر، ولجوا أو من هو منسوب في الجملة طلاب العلم في الظاهر ولجوا الكبائر، ولجوا حتى بعض خطباء المساجد بعض أئمة المساجد ولجوا الكبائر، ولجوا كذلك إن لم يلج في الكبائر ولج الصغائر. فهذا كيف يوفق في علمه؟ كيف يوفق في تأليفه؟ كيف يوفق في طلبه؟ كيف يوفق في أخذه؟ كيف يوفق في بثه للعلم؟ فإنه سيرتج به، سيرتج عليه، لأن هذا العلم نور، ونور الله لا يعطى بعاصي. وهذا كما ذكرنا قول مالك رحمه الله للشافعي، قال: يا فتى إني أجد عليك محبة العلم، فلا تذهب هذا النور بمعصية الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشافعي رحمه الله كما ثبت عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني ترك المعاصي، وقال: إن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. لذلك أنا أقول دائما ويقول المشايخ مشايخنا أن أعز ما عند طالب العلم هذا العلم، كما أن أعز ما عند التاجر إيش؟ ماله، يحافظ عليه ويصونه عن السرقة ويصونه عن اختلاسات، وإذا كان الشركة كبيرة مؤسسة كبيرة أو حتى دكان صغير عنده ماذا؟ كشف الحسابات الوارد والصادر والخارج والداخل، كل ذلك يحافظ على ماذا؟ على هذا المال. وإذا كانت يعني كما يقال شيء كبير يجعل كاميرات مراقبة حتى لا يسرق. كذلك أنت يا طالب العلم بأشد الحاجة إلى هذا الأمر، تراقب قلبك الذي قد تذهب المعصية كثيرا من هذا العلم، حصلته وحصلت وحصلت، ولك يذهب العياذ بالله كثيرا من هذا العلم لأجل المعصية، نظر محرم، مكالمة محرمة، نوم عن الصلوات من غير عذر، كذب، غيبة، نميمة، غيبة في غير ما جاءت به الشريعة. قد يكون الغيبة محرمة وقد تكون الغيبة واجبة، يجب عليك أن تغتاب فلان، يقصد الغيبة غيبة محرمة، هذه كلها تنقص من منك، فذلك تجعل بينك وبين العلم قشاوة، يجعل بينك وبين العلم حواجز. بعض ذكر عن السبكي في الطبقات، اذكر عنه، لا ليس السبكي، غير السبكي، قلنه الجويني، كان هو من الأشاعرة، لكن قصته هذه أن الجويني كان أبوه يتخير له المراضع، يتخير له المراضع، لأن الرضاعة قد يكون لها سبب في ذكاء الطفل ونبوغه وانطلاقه وأشياء أخرى تعرفها العرب. فدخل يوما وقد كانت ترضعه امرأة لا يحب رضاعها لما عندها من بعض عدم الخلل أو كذا، فأخذ الطفل، فأخذ ابنه السبكي، أخذ ابنه الجويني عنها، فتكون جارية من جواريه، الشاهد يقول الجويني: بعد أن كبرت وطلبت العلم كنت أناظر فيرتج علي فأقول هذا من آثر تلك الرضعة. آثر تلك الرضعة، إذا كانت رضعة قد تؤثر فالمعصية بلا شك ماذا؟ تؤثر. إذا كانت رضعة قد تؤثر على الإنسان فبلا شك أن المعصية أنها تؤثر. فهذا العلم كما تعلمون أنه من أعز ما عندنا، لا عندنا لا مال ولا تجارات، عندنا شيء أعظم من هذا كله ألا وهو العلم. فحافظوا يا إخواني على علمكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن اتقى الله وقاه وعلمه علم لم يكن عنده ودله عليه ووفقه إليه. لكن يجعل إذا كان رجل يعصي الله لا يتوب لا يستغفر لا يكثر من هذه الأمور مع معصية الله سبحانه وتعالى، فإن هذه كلها حواجز والعياذ بالله عن وصول الحق والوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى. الشاهد بجرنا لهذا استغفار الشيخ على تقصيره وطلبه من الله سبحانه أن لا يواخذه على التقصير. فهذا الحديث حديث صحيح لمتابعة من؟ لمتابعة سفيان لشريك بن عبد الله النخعي رحمهم الله عز وجل. نعم. عن المقداد ابن شريح وثقة عن أبي وثقة كذلك عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. هذا هديه العام، يقول العلماء رحمهم الله هذا هديه العام صلى الله عليه وسلم، هذا هو هديه العام أنه ما كان يبول إلا قاعد، هذا هديه العام وهذا هو الأصل في بوله صلوات ربي وسلامه عليه. وعائشة كما قال أهل العلم رحمهم الله تحدث عما علمت، عائشة تحدث عما علمت. وسوف يأتينا حذيفة يحدث عما علم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمة، فهنا عائشة تحدث عما علمت أنه لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا. ويقول العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتينا هذا على كل حال في شروط البول قائمة، ما كان يبول إلا قاعدة. قال: وفي الباب عن عمر وبريدة عبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب في هذا الباب وأصح، يعني من حيث معناه في عدم البول قائمة، وإلا حديث حذيفة صح، أي في الباب من النهي عن البول قائمة أحسن حديث وأصح، وإلا في الباب كله حديث حذيفة ماذا؟ أصح، فإنه في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق. هنا الترمذي أبو عيسى رحمه الله لما ذكر قال: وفي الباب حديث من؟ عمر. قال: وحديث عمر، بدا يفصل، انما روي من حديث عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائمه، فقال: يا عمر لا تبول قائمه، فما بلت قائما بعد. الترمذي رحمه الله عز وجل بوب على هذين الحديثين بقوله: ما جاء في النهي عن البول ايش؟ قائمه، وليس في حديث عائشه ماذا؟ النهي، وانما في حديث عمر. فكأن سبب التبويب ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث، أي جعله مرفوعا إلى عمر عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. يقول الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: وعبد الكريم بن أبي المخارق متفق على ضعفه. وقال أيضا في موضع آخر: عبد الكريم ضعيف جدا. وقال الترمذي هنا: وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا الأثر الثاني عن عبد الله عن عمر بن الخطاب فيه مخالفة إيش للأول؟ ليش؟ رآه يبول، وهذا لم يره يبول، وهذه زيادة في ماذا؟ كذلك في إعلان الحديث الأول. ذلك يقول الترمذي وهذا أصح، يعني إيش؟ لا، حديث عمر الثاني من حديث عبد، من حديث عبد الكريم. إخواني الترمذي تجلى يعني إلى شيء من التركيز، لأنه كما ذكرنا عنده تعليلات، يعلل حديث بحديث، يعلل الحديث بحديث. قال وهذا أصح من حديث عبد الكريم، يعني المعلق هذا. وروى عبيد الله عن نافع، يعني ذكرنا أن الترمذي عنده ماذا؟ معلقات. وكان عند الترمذي رحمه الله معلقات. لذلك الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله كما سوف يأتينا في حديث عبد الله المسعود قال هذا الأثر معلق بدون إسناد. عند الترمذي معلقات، عند مسلم معلقات، عند البخاري معلقات، ومعلقات مسلم أقل من معلقات البخاري. معلقات من مسلم كما يعني في علم الآن حوالي 22 معلق فقط أو نحوه. أما البخاري رحمه الله فإن كثير عنده المعلقات. لذلك الحافظ ابن حجر له كتاب إيش؟ تغليق التعليق، هو من أمتع الكتب لطالب علم الحديث، من أمتع الكتب تعليق، تغليق التعليق من أمتع الكتب. وهي طبعة المشهورة طبعة دار عمار، تقع في 5 مجلدات، هي طبعة مهمة طالب العلم يحرص عليها، تغليق التعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أيضا غلق معلقا، وهو زائد على ما غلقه في التغليق. الحافظ ابن حجر رحمه الله غلق معلقا، غلق معلقات كثيرة كذلك هي زائدة على ما في التغليق والتعليق. قال وهذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة الذي قال وبريدة، قال حديث عمر وبريدة، قال الترمذي في هذا غير محفوظ، في هذا غير محفوظ. ثم قال رحمه الله يعني ضعف الحديث الواردة فيه ولم يبقي إلا حديث عائشة. ومعنى النهي، قال الترمذي رحمه الله ومعنى النهي عن البول قائمة على التأديب لا على التحريم، على التأديب لا على التحريم، يعني على كراهة التنزيه وليس على كراهة التحريم. يقول الشيخ ابن العباد على كراهة التنزيه وليس على كراهة التحريم. ثم قال رحمه الله الترمذي وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله هذا الأثر معلق بدون إسناد، هذا الأثر معلق بدون إسناد. قال الشارح لم أقف على من وصله، لم أقف على من وصله. فهنا هذا كذلك من كلام العلماء أن عند الترمذي إيش؟ معلقات. كذلك من كلام الألباني رحمه الله في الإرواء قال وعلقه الترمذي رحمه الله. فليس قولنا أن هنا أن في الترمذي معلقات أنه من يعني أنه جديد، لكن هذا أمر معروف عند العلماء رحمهم الله. كم ترك الأول والآخر أو ما تركه الآخر؟ كم ترك الأول والآخر؟ هناك عبارتان، كم ترك الأول والآخر، ترك شيئا يستدركه الآخر عليه. أما لو قلنا ما ترك الأول والآخر هذا غلط. فالشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قال هنا إيش؟ لم أقف على من وصله. قال الشيخ الألباني رحمه الله وقد وقفت على من وصله موقوفا ومرفوعا في الإرواء، وقد وقفت على من وصله موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فأخرجه البيهقي وهو صحيح أن من الجفاء أن يبول، أن تبول وأنت قائم. أما الموقوف على عبد الله المسعود فإنه صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله قد وقفت عليه موصولا مرفوعا وموقوفا، أما الموقوف فقد رواه البيهقي وهو صحيح، وأما المرفوع فقد رواه البخاري في الأدب، في أدب المفرد، وكذلك الطبراني في الأوسط، والمرفوع ضعيف، والمرفوع ضعيف، والمرفوع ضعيف. لذلك يقول صاحب عون المعبود ولم يثبت في النهي حديث، ولم يثبت في النهي حديث، يعني حديث إيش؟ مرفوع. وإنما يعني إذا أخذنا من كلام ابن مسعود من الجفاء أنه نهي، فيصح أن يقول كذلك موقوف موجود. لكن حديث عائشة لا يدل على ماذا؟ إنما تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تره يبول قائما قط، كان يبول قائما فلا صدقوا كما كان يبول إلا قاعدة. الشيخ العباد حفظه الله في عبد الكريم بن المخارق، ومعلوم معاك شيخنا أنه يترجم من لمن؟ للرواه، فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا. فقال شيخنا هنا رحمه الله أو حفظه الله، والرحمة يطلق على الميت وعلى الحي، فإنه قد كان يقرأ على شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كتاب الأصول، أصول الفقه الذي هو له. فقال الطالب قال المؤلف رحمه الله، ثم كان الطالب ماذا؟ استحى. ثم سرق وقال قال المؤلف حفظه الله، كان يقرأ الشيخ محمد على صاحب الكتاب. فقال الشيخ رحمه الله الرحمة تكون على الحي وعلى الميت، الرحمة تكون على الحي والميت رحمه الله عز وجل، وحفظ شيخنا الشيخ العباد ووفقه للخيرات. قال شيخنا ورحمه الله بس ما يعني سياقها. قال شيخنا هنا حفظه الله روى له أبو داود بسند مالك، والشيخ معلوم أنه يحدث من إيش؟ من حفظه حفظه الله، فإن شيخنا لا يرى إلا بربع عين، درست عليه 8 سنوات أنا. شيخنا حفظه الله لا يرى إلا بربع عين، ذلك كنا في درس النسائي في عام 1415 في بعض الأحيان يعني استشكل الشيخ شيء، فإنها الساعة كنا في الحرم حرم العثماني القديم أو مسجد العثماني القديم، وكان الشيخ حفظه الله وهذه يعني سترادية يدرس في المكان الذي كان يدرس فيه شيخه، هذا هو من؟ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كان يدرس في ذاك المكان، وكل منهما يدرس في المسجد النبوي، في المسجد النبوي الأول الذي كان على عهد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك تجدون في أعلى السارية، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحد القديم. الشاهد فكان عندنا التقريب، أذكره طبعة عوامة، فاستشكلنا شيء، فعرضنا على الشيخ بعد الدرس أحد الرواة، فأذكر الشيخ أخذ الكتاب هالطريقة، فأخذ يقول وين الكلام، حتى يعني بهذه الطريقة 1015 فدللنا عليه الكلام، فأخذ يقرأ كذا. فالشيخ يعني من فضل الله عز وجل هذا العلم الذي جمعه، مع ذلك فإن بصره ضعيف، وهذا ذلك الآن الذين بصرهم قوي لا يجمعون ما جمعه الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه. فالشيخ يحدث فقال روى له مالك، روى له أبو داود مسند مالك. فقال أخونا عبد الرحمن الرشيدان للشيخ في مسائل مالك في مسائل أبي داود، فقال نعم مسائل أبي داود. الشاهد من هذا أن الشيخ ليس عنده ترفع عن الرجوع إليش؟ إلى الحق والصواب، وهذه عادة العلماء، هذه عادة العلماء، وهذه إن حصل وهم، فكما قال الذهبي رحمه الله حصل وهم للثقات الأثبات في الشعبة، ثقة ثبت، ثقة ثبت، وشعبة سمي أمير المؤمنين في الحديث، وحصل له بعض الأوهام، فحصلت للثوري وغيره مثل الحديث، فالأوهام تحصل للرجل، ولكن هذه الأوهام إنما هي أوهام يسيرة جدا فيما عنده من العلم الكثير. والشيخ رحمه الله يقول عن عبد الكريم أو حفظه الله عن عبد الكريم بن المخارق روى له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود في المسائل، إلا أبو داود فقد روى له في المسائل، وذكره البخاري لم يذكره الأحلام. تستشكل البخاري روى عبد الكريم بن المخارق وهو البخاري، وأنتم عرفتوا كلام من أحمد شك أنه متفق على ضعفه. فقال الشيخ حفظه الله ذكره البخاري في زيادة في حديث واحد فقط، يعني عبد الكريم ذكره البخاري رحمه الله في زيادة في حديث واحد فقط، وذكره مسلم متابعة ومن أحسن الكتب في الرواة الذين ضعفوا كتاب إيش خاصة في البخاري، كتاب هدي الساري، هدي الساري الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب وتكلم عن الرواة الذين أخرج لهم البخاري وفيهم ماذا؟ فيهم ضعف. فالمقدمة يقدم ما تعه لطالب علم الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. الرخصة في البول قائمة. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائمة، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا، فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي، وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي، ويفنى أبا عبد الكريم. لما ذكر رحمه الله يعني أبا عيسى الترمذي الأحاديث المفيدة لعدم المفيدة للنهي البول قائمة، ذكر الرخصة بعد ذلك، ذكر الرخصة بعد ذلك، هو حديث حذيفة، حذيفة في الصحيحين، حديث حذيفة في الصحيحين. قال حدثنا هناد، وهناد هو من الثقات، هناد السري هو من الثقات الأثبات، هو كذلك من مشايخ الترمذي والبخاري، مشايخ الترمذي والبخاري، فقد شارك. وأنا أركز على الترمذي والبخاري ليش؟ تلميذه، أحسنته، لأن التلميذ البخاري، فكون التلميذ يشارك الشيخ في مشايخ دل هذا على علو همة التلميذ، دل هذا على علو همة التلميذ وعلى عظيم قدره. حدثنا هناد، وقلنا أن هناد بن السري من مشايخ البخاري ومشايخ كذلك الترمذي. حدثنا وكيع بن الجراح المعروف الثقة عن الأعمش سلمان بن مهران عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. السباطة هي الكناسة، السباطة هي الكناسة، هو ما يخرج من البيوت حتى تكون كالأكوام، يخرج من البيوت حتى تكون كالأكوام، يقول شيخ العباد: هو ما يخرج من البيوت حتى تكون كالأكوام كوما. لا لا كوم يعني لا الكناسة البيت لا يعني ما في البيت من بعض الفضلات والزبائل وكذا. فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت وتأخرت عنه، يعني كنت بعيدا عنه حتى لا أكون قريبا حتى يسلم ماذا يبول، فدعاني. وفي رواية عند الطبراني فقال: يا حذيفة استرني، فقال يا حذيفة فدعاني. ليش دعاه؟ لستره كما ثبت عند الطبراني، فقال يا حذيفة دعاني، يا حذيفة استرني. يقول شيخنا الشيخ العباد حفظه الله: فكان الستر من الأمام في هذه الكومة، وكان الستر من الخلف بمن؟ بحذيفة، وكان الستر من الخلف بحذيفة. فدعاني حتى كنت عند عقبيه، وفي رواية عند عقبه، في رواية عند عقبه. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في التعليق هنا يقول: عقبه بالإفراد، والصواب ما في سائر الأصول. هذا هل هذا يخالف في رواية؟ أجيبه الآن. هنا قال فدعاني حتى كنت عند عقبيه. وقال الشيخ أحمد الشاكر في تعليقي على عقبيه وفي نسخة عقبه بالإفراد: والصواب ما في سائر الأصول. لما قلنا في رواية يخالف ها زيادة لا ها ليش؟ لأنه مفرد أضيف في عمر. لا الآن والصواب ما في سائر الأصول. وفي رواية عند غير الترمذي. والشيخ يتكلم على إيش؟ على أصول الترمذي. والشيخ يتكلم على أصول الترمذي رحمه الله. قال بالإفراد: والصواب ما في سائر الأصول، أصول النسخ الخطية وأصول من الترمذي. لكن جاءت رواية عن أصحاب السنن أخرى نعم عقبه. فتوضأ ومسح على خفيه. فتوضأ ومسح على خفيه. يقول أهل العلم رحمه الله: هذه حالة معينة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه لا يبول إلا جالسا. هذه حالة معينة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، والغالب أنه لا يبول إلا قاعدا. والجواب على حديث حذيفة وقول عبد الله المسعود من الجفاء بأمرين. الجواب بأمرين. الأمر الأول أنه تعلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يبلغه حديث حذيفة، لعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يبلغه حديث حذيفة. الجواب الثاني في قول ابن مسعود من الجفاء، أي أنه يكون ذلك عادة للعبد، فهذا من الجفاء. أي يكون ذلك عادة للعبد فهذا من الجفاء، وهذا مخالف لهديه صلوات ربي وسلامه عليه. فالجواب على حديث على قول عبد الله بن مسعود من حديث عبد الله مع حديث حذيفة هنا من وجهين: الوجه الأول لعل ابن مسعود لم يبلغه حديث حذيفة. الأمر الثاني قوله من الجفاء، أي أنه من كان ذلك له ماذا؟ له عادة. ذلك من كان له عادة، أما من فعلها لحاجة أو لم تكن له عادة فإنه لا بأس بذلك. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، يعني المسح على إيش؟ الخفين، يعني في المسح عن الخفين. وكلام وكيع هذا أصح حديث روي دليل على أنه لم يكن الترمذي أول من قال هذا صح حديث، بل سبق ذلك أئمة كوكيع. دليل على أنه في قول وكيع هذا صح حديث الروي عن مسلم في المسح، دليل على أنه ماذا؟ لم يكن الترمذي أول من قال هذا صح حديث، بل سبق على ذلك أئمة كوكيع بن الجراح رحمهم الله أجمعين. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان. وحماد شيخ من؟ شيخ نعم شيخ أبي حنيفة، هو شيخ أبي حنيفة. وعاصم بن بهدل عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن أبي سلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، الذي هو معنا هنا، الذي معنا هنا. وقد رخص قوم من أهل العلم في البولي قائم هو الصحيح، قد رخص قوم من أهل العلم في البولي قائم هو الصحيح. وقد ثبت ذلك ما قال حافظ بن حجر عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري. وجواز البول قائما مشروط بشرطين، جواز البول قائم مشروط بشرطين. الشرط الأول عدم كشف العورة، عدم كشف العورة. الشرط الثاني التنزه من أن يصيبه شيء من ماذا؟ من رشاش البول. فإذا كان كذلك فلا بأس، ولكن كذلك لا تكن له ماذا؟ عادة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ما سبب بوله قائما، ما سبب بول رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة. جاء عن أحمد الشافعي رحمهم الله أن العرب كانت تستشفي من وجع الصلب بذلك، فلعله كان به صلى الله عليه وسلم ذلك، تستشفي بوجع الصلب بذلك أي بالبول قائمة، فلعله النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ولكن هذا محل نظر أنه لم يثبت فيه حديث. الثاني روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما لجرح كان في مأبضه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بال لجرح كان في مأبضه، والمأبض باطن الركبة، هنا المأبض باطن الركبة، ذلك بال قائمة، ولكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، ضعف حديث أبي هريرة الدارقطني والبيهقي. وقيل في سبب البول قائما أنه، وقال بعض أهل العلم قبل، قال بعض أهل العلم إنما هو منسوخ البول قائم منسوخ بحديث عائشة، وهذا مسلك، وهذا مسلك أبي عوانة بصحيحه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، مسلك أبي عوانة بصحيحه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. والصواب أن فعله لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول قاعدا كما ذكرنا ذلك سابقا، كما ذكرنا ذلك سابقا. قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين، يروي عن عبيدة، يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعبيدة الضبي صحيح إبراهيم، وعبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. وهذه الفوائد في الرجال، يعني الذي عنده التهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها يعلق مثل هذه الفوائد على كتابه، أو في التقريب مثلا يعلق مثل هذه الفوائد كلام الترمذي، أو لو أن إنسان اجتهد وجمع هذا، هذا طيب. نعم. كني التفريق بين عبيدة وعبيدة. نعم. جاء عن عمر الخطاب وغيره. أي حديث الذي معنا؟ نقله البزار، نسبه البزار، وقال البزار كما ذكر الشيخ مشتكر هنا، وقال رجاله ثقات، رجاله ثقات. نعم. احتاج إلى إلى إلى إلى البحث عن عن إسناد عبيد الله هذا معلق. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، هو مولى له. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. حديث ما جاء في الستار عند الحاجة، أي عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة. وقتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقفي من الثقات الأثبات، وكذلك هو من مشايخي البخاري ومشايخ الترمذي، مشايخ البخاري ومشايخ الترمذي. كم جاء اليوم شيخ الترمذي البخاري؟ ثلاثة هنات. وعلي بن حجر وقتيبة، وكذلك محمد بن بشار ملقب بن دار، كذلك هم من شيخ الترمذي والبخاري، وسوف يأتينا أيضا آخرين. حدثنا عبد السلام بن محارب الملائي عن أعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث، وروى وكيع أبو يحيى الحماني عن أعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى وكلا الحديثين ماذا المقصود بالإرسال هنا؟ الانقطاع. المقصود بالإرسال هنا الانقطاع، فإن الحديث رحمه الله متقدم منهم يعبرون عن الانقطاع بالإرسال، والمقصود به هنا الانقطاع، والمرسل هو إيش؟ ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يضفه التابعي، وإنما قال الأعمش قال ابن عمر، قال الأعمش قال قال أنس، وقال الترمذي رحمه الله وكلا الحديثين مرسل. المقصود بكلام الترمذي هنا، وهي من عباط المتقدمين، أنه يطلق على الانقطاع ماذا؟ إرسالا، يطلق على الانقطاع إرسالا. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران بن محمد الكالي، هو مولى لهم، مولى لمن؟ لكاهلة. قال الأعمش كان أبي حنينا فورثه مسروق الذي يحمل بلد الكفر ثم يعيش مع القوم المسلمين، الذي يحمل الحميل هو الذي يحمل بلد الكفر ثم يعيش مع القوم المسلمين. شاهد هذا الحديث فيه الاستر عند الحاجة، كان نفس سلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، والمقصود بالحاجة هنا إيش؟ قضاء الحاجة، والمقصود بها الغائط. يقول أشياخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يراعي البعدة في البول، يدل عليك حديث ماذا؟ حديث سباطة، حديث حذيفة. لو قلنا سباطة قد يفهم قال إن الراوي هذا اسمه، حديث حذيفة الذي جاء فيه ذكر السباطة. فأذكر وهذه فائدة ملازمة أهل العلم، يعني كانت من العادة عندي خاصة إذا درست على شيخ أن ألازمه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن الدرس علم يأخذه كل من فيش كل من حضر، وأما الأمور الأخرى فتاوى للشيخ، مسائل الشيخ، أفعال للشيخ، فإنه لا يأخذه من كان في الدرس، فإن هذا لا يأخذه إلا من كان يعني يذهب معه ويحاول أن يكون حريص قريبا منه إلى آخره. حتى أذكر أن كنت كان الشيخ عباد، وأنا يعني كنت درست يعني من ألصق من درست عليه الشيخ مثل عباد الشيخ حسين على الشيخ، وكانت بعد الدرس في حلقة النسائي، كانت الحلقة صغيرة جدا، فكنت أحرص أنا واحد الإخوان أن الشيخ بعدما كان يعني يؤذن المؤذن يجلس على الكرسي، يعني نفس الكرسي يجلس ويجلس كذا قديما في الحرم اللي ذكرت لكم القديم العثماني. فكنت أعد أسئلة أنه كان الوقت في سعة وأسأل الشيخ فيها. الشاهد وهذا يحصل بهذه السؤالات يحصل لك ما لم يحصل في ماذا؟ في الدرس. الشاهد على هذا كنت مرة مع الشيخ حسين آل الشيخ، ذهبنا إلى أحد المناسبات في المدينة النبوية، والشيخ احتاج، وكان فيها الشيخ صالح آل الشيخ وفي بعض المشايخ وفي أمير المقتمدية في ذاك اليوم، الأمير مقرن كان في دعوة في أحد قصور الأفراح، الأمير مقرن والشيخ صالح آل الشيخ وغيره، وكنت أنا اللي مع الشيخ حسين، كنت أنا والشيخ فقط ذهبنا، يعني ما لم يكن معنا أحد من يعني من زملائي الطلاب. فقبل القصر الشيخ قال لي جنب شوي، كان في مزرعة، الشيخ ابتعد قليلا وقضى حاجته وجاء، وكان ممن درسناه طبعا استثر ولا شك، لكن لم يكن أبعد المذهب كما في قضاء الحاجة. وكان من درسناه عليه أنها أن في البول ليس كالغائط. العلماء رحمهم الله عز وجل ذكروا هذا، قالوا أن الغائط قد يكون منه أصوات وقد يكون منه الروائح بخلاف البول. ذلك جاء في حديث حذيفة قال إيش؟ قال يعني كن دعاني حتى يستره. فالبول المقرر عند أهل العلم أن البول بخلاف الغائط، ولكن يجب عليه في الحالتين ماذا؟ الستار. يجب عليه في كل منهما الاستتار. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. هذا كما ذكرنا أنه فيه إرسال. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيية عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه دلالة على كمال الشريعة، في دلالة على كمال الشريعة. حتى الأمور التي فيها آداب قضاء الحاجة وآداب الاستنجاء وآداب الاستجمار جاءت الشريعة به، وهذا من عظيم شريعتنا وفضل إسلامنا. والشريعة المحمدية تتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى الكمال الذي لا نقص فيه. الشريعة المحمدية تتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى الكمال الذي لا نقص فيه، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يزاد فيها ويحدث فيها البدع والمحدثات، فإنك إذا أحدثت البدع والمحدثات أنقصت من هذه الشريعة المحمدية بزعمك أنها لم تكن إيش؟ كاملة. لم تكن كاملة. كما جاء عن مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة لبما صلح بها أولها. فلا بدع في الدين ولا محدثات في الدين، وإنما الهدي هو الهدي الأول. عليك كما قال ابن مسعود: عليك بالعتيق. ومن زعم كما قال مالك: ومن أحدث في دين الإسلام فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ماذا؟ نعمتي. فمن تمام الدين والنعمة أن لا نزيد فيه. كذلك من الأمور التي اتصفت بها الشريعة المحمدية أنها عامة لكل أحد، أنها عامة لكل أحد، وباقي الشرائع كانت خاصة للإنس والجن إلى قيام الساعة. ومن لم يدخل في الإسلام فإنه من أصحاب النار. وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. ولا يقول أن قائل مثل ما يقوله الآن بعض السفهاء وبعض من لا خلاق له ولا نصيب له عظيم من العلم الشرعي أنه اليهودي والنصراني لا نقول عنهم كفار، أو أنهم قد يكونون في الجنة والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيح مسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحابي النار. قوله من هذه الأمة أي أمة الدعوة، قوله من هذه الأمة أي من أمة الدعوة. ومعلوم أن الأمة على قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وأمة الإجابة. اليهود والنصارى من أمة محمد أمة الدعوة، ولكن ليسوا من أمة الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد جمع الأمتين في قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. الدعوة إيش؟ أمة الدعوة. ويهدي من يشاء إلى صراط أمة الإجابة. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الأمتين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. والله يدعو إلى دار السلام، دعوة التي يسمعها كل واحد ويكون من أمة الدعوة. ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهي أمة الإجابة. الصفة الثالثة اتصفت بها الشريعة الإسلامية: البقاء والخلود. البقاء والخلود، وهي ناسخة لجميع الشرائع السابقة. فالصفة الأولى ماذا؟ الكمال لا نقص فيه. والصفة الثانية أنها عامة لكل الخلق، الناس كافة والجن كافة. الصفة الثالثة البقاء والخلود، وهي ناسخة للشرائع جميعا. فهذا ومن كمال الشريعة أنها قد جاءت بهذه الآداب التي جاءت معنا هنا في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الترمذي: محمد بن أبي عمرو المكي ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى صدوق. وحدثنا سفيان بن عيينة هو المكي، هو ثقة كما هو معلوم. ومعمر هو ابن راشد الأجدي، هو ثقة كذلك. ويحيى بن أبي كثير اليمامي طائي، هو ثقة أيضا. عن عبد الله بن أبي قتادة، وهو ثقة، يعني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة، وهو من الصحابة الأجلاء، هو الحارث بن ربعي. الحارث بن ربعي قد روى له أصحاب الكتب الستة. وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي بالكنية دائما، يأتي بالكنية دائما، لذلك احتاج الترمذي رحمه الله أن يقول: ومن وهو من؟ الحارث ابن ربعي. أبو قتادة الصحابي الجليل يأتي بالكنية دائما، إلا ما ندر في مواطن يسيرة جدا، ولا دائما يأتي بالكنية. وفائدة معرفة كنى المحدثين أو كنى الصحابة حتى لا يظن الشخص الواحد ماذا؟ شخصا، حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. فائدة معرفة الكنى، هناك مؤلفات في الكنى الذين يعني كنى الرواة. الفائدة في هذا الباب هو أن حتى لو ظن الشخص الواحد شخصين. ويحيى بن أبي كثير اليمامي هو الذي ذكر عنه مسلم في كتاب الصلاة ماذا؟ مقولة مشهورة: لا ينال العلم براحة الجسد. مسلم بخلاف البخاري، مسلم ليس له بعد المقدمة إلا حديث إيش؟ السرد. البخاري لا، له الحديث وله الأثر. فإن البخاري ومسلم من ميزات مسلم على البخاري في هذا الباب خاصة أن مسلم ليس له بعد المقدمة إلا الحديث السرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، بخلاف من؟ البخاري. البخاري يأتي بالحديث ويأتي بالأثر، يأتي بالحديث عن رسول الله ويأتي بالأثر عن ابن عمر، عن أنس، عن الحسن، عن أبي وائل، عن غيره، وعن التابعين. فهذه ميزة المسلم على البخاري. إلا أن هناك مواطن جاء بعد المقدمة ذكروا فيها أثر، ألا هو أثر من؟ يحيى بن أبي كثير اليمامي، لما ذكر الإمام مسلم رحمه الله كثيرا من مروياته في الصلاة، قال يحيى بن أبي كثير: ولا ينال العلم براحة الجسد. فهذا العلماء من أهل الحديث يقولون: وهذه من المواطن التي قد جاء فيها غير الحديث السرد. وفائدة ذكر مسلم رحمه الله لقول يحيى بن أبي كثير اليماني أن هذه المرويات الكثيرة في الصلاة لم أنلها بإيش؟ بالراحة. وكذلك أنت يا طالب العلم، إذا أردت أن تكون طالب العلم وتجمع كثيرا من العلم فلا ينال هذا العلم براحة الجسد، لا ينال هذا العلم براحة الجسد. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد، وقد ذكرت لكم هذا الأمر، أن شيخنا الشيخ عبد المحسن قد تحات شعر ساقيه، ليس عنده شعر الشيخ هنا، وذلك من شدة جلوسه، من كثرة جلوسه في المكتبة على هذه الحالة ويقرأ حتى سقط شعر ساقه. نحن الحمد لله رب العالمين يعني في أتم ما يكون، لا لا لا عندنا مع ذلك يعني عندنا التقصير وعندنا النقص، لذلك هم نالوا العلم وبث العلم ونالوا الخير الكثير في الدنيا، وأسأل الله أن ينال الخير الكثير كذلك في إيش؟ في الآخرة. لكن نحن فينا ضعف بلا شك، والله فينا ضعف. فاحرصوا يا طلاب العلم واستكثروا من العلم، كما قال الثوري رحمه الله: يا معشر الشباب استكثروا من العلم، يا معشر الشباب استكثروا من العلم. فلا أقول استغلوا أوقاتكم في طلب العلم، استغلوا أوقاتكم في طلب العلم، والله سوف يأتي وقت تندم على كل لحظة ضيعتها لم تستفد فيها علما أو عملا. فلنستكثر من طلب العلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، قال: وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو مقصود بالباب ليس المقصود به هذا الحديث أو معناه كما ذكر سابقا في مقدمة الترمذي، في الباب أي في باب آداب قضاء الحاجة، في باب آداب قضاء الحاجة. سوف يأتي حديث سلمان: حتى كانوا يعلمكم ماذا؟ القراءة. المقصود بها آداب قضاء الحاجة. قال: والعمل، وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين، والكراهة عند المتقدمين كما قال ابن القيم في الإعلام، المقصود بها الكراهة إيش؟ تحريمية. والمقصود بها هنا أنه يحرم عليك إذا كنت تستنجي أن تمس ذكرك بيمينك، أن تمس ذكرك بيمينك. أما في غير الاستنجاء فليس أمر محرم ولا مانع منه، فليس أمر محرم ولا مانع منه، وإنما جاء هذا في الاستنجاء. نعم. جاء هو يقول نعم، هذا حديث لا ذكره بيمينه، سوف يأتينا كذلك هذا البول. نعم. لا، الكلام في اليمين ليس في اليسار. قال رحمه الله: قال بضعة منك حيث طلق، إنما هو في مسه ولم يأتي مسه بيمين أو يسار، لأن الكلام هنا في إيش؟ كيف في اليمين، إكراما لليمين. نعم. ويقول شيخنا الشيخ العباد: الكراهة هنا كراهة تحريم، كراهة تحريم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجاب. أنا من عادتي أن إذا يعني، وهذا يعرفوه الإخوان، نحب أن أحيل إلى مشايخي أو إلى أئمة في الجواب على مثل هذه المسائل، أو أنه يعني لا أحيل على نفسي كراهة بالتحريم أو بغيره، إنما هذا عند العلماء رحمهم الله، منهم شيخنا الشيخ العباد، أن ترى هنا كراهة التحريم. وإن كان بعض العلماء يقولون كذلك يلحق به ماذا؟ كل مس، يلحق به كل مس باليمين حتى ولم يكن فيش في الاستنجاء. قالوا: إذا كان الاستنجاء والرجل قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مس، جاء النهي، فإن باب أولى أن يكون غيره منهي عنه، لكن ظهر الحديث يفيد أنه فقط في الاستنجاء. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا هنداد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. خلنا نقرأ احنا الآن، خلنا نقرأ وقت كثير الضابط ساعة ونص أو 64 دقيقة، يعني الساعة 4 دقائق توقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. نتخولكم والله تعالى على وعده. أحسن الله إليك. وقهوة الناس لو قلنا قهوة هم لا تكلموا.